أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفِ لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عفى الله عنك. سبحان الله، لا إله إلا الله، أحسنت، لا حول ولا قوة. يخبر تعالى عن يعقوب نبي الله أنه انتدب أولاده للتعرف عن يوسف والبحث والتحسس. اذهبوا يا بني، يا بني اذهبوا فتحسسوا. يعني ابحثوا بالأسباب الممكنة، وهذا يدل على أنه قد قوي أمله لما بلغت الشدة والكربة غايتها، قوي أمله في الفرج. اذهبوا فتحسسوا من يوسف ولا تيأسوا من روح الله. وهم قد يئسوا من يعني من رجعة يوسف ومن قد يئسوا حتى أنهم قالوا لأبيهم لما قال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو قديم، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فهذا يشعر بأنهم قد يئسوا، وكأنهم أيضا يؤيسون أباهم. قال يا بني، قال يا بني يذهبوا فتحسسوا عن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من روح الله ومن رحمة الله هذا من أحوال الكفار والقنوط، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس من رحمة الله والقنوط من رحمة الله هي من كبائر الذنوب. ذهبوا وذهبوا، وكأنهم في هذا الذهاب ذهبوا أيضا لطلب الميراث، من على عادتهم ذهبوا إلى مصر لطلب الميراث وطلب الكيد. ولكن مع هذا يهمهم يعني وصية أبيهم. الآن هم مكلفون بالبحث عن يوسف، تحري أين، فلما دخلوا عليه دخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل الضر. وهذا يشعر بأنه قد يعني نال مرتبة الوزير الأعلى العزيز. مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بضاعة رديئة ما ليست ذات ثمن، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. توسلوا إليه بذكر حالهم وشد وما مسهم من الشدة والضر. سبحان الله، من الجوع، فإن الضر لفقد طعام هو الجوع. مسنا وأن الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. جاءت المكاشفة والكشف عن الحقيقة التي قد يعني لم تخطر ببالهم. هل علمتم ما فعلتم بيوسف لما جاءوا وأظهروا الضعف وأظهروا الحاجة؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فهنا دهشوا. أنت يوسف؟ قال نعم أنا يوسف، أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فنحن إن بلغنا ولله الحمد هذه الحال بتقوى الله والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يعني اعترفوا بما أكرمه الله به من العزة والكرامة والرفعة واعترفوا بخطئهم. قد آثرك الله عليه وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فقابل هذا الاعتراف بالعفو والسماح وترك التثريب والعتاب على ما فات. سبحان الله. وبهذا أيضا ازدادت مكانته في نفوسهم، وظهر بذلك رفعته في حسن أخلاقه إذ قابل ما فعله به إخوته، قابل ذلك كله بالعفو والصفح الجميل. نعم يا محمد. أساء إلى أخيه شيء بشيء. ها يوسف، أساء إلى أخيه بشيء بنيامين. ما علمنا شيئا مفصلا، لكنه كانوا يحسدونه على حبي ليوسف، وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة في أول القصة يعني. لكن ما علمت أنهم يعني ما في القرآن ذكر أن ما فعلوه مع أخيه، لكنهم أيضا كانوا يحسدونه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم الآيات. بيضت عيناه معناه عمي،

فأوفي لنا الكيل أي مع عدم وفاء العرض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب، إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف. لما انتهى الأمر يعني وبلغ منتهاه، بلغ المنتهى سبحان الله، نعم، بدأ الفرج، نعم. وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة، وعرفهم بنفسه وعاتبهم، قال الله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون. الآية هذا هو أشد ما قال إذ أنتم جاهلون، هذا أشد ما قال لهم. أما يوسف فظاهر فعلهم فيه، وأما أخوه فلعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أو أن سرق أخ له، الله أعلم. المعروف في التفسير أن الذي يشيرون إليه هو نفس يوسف كذا، هذه أمور ما سكت عنه القرآن، فلا نشتغل يعني به، الله أعلم، نعم. أو أن الحادث الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له إذا أنتم جاهلون، وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم، أو وهذا نوع وهذا نوع اعتذار لهم اعتذار لهم بجهلهم، يعني نوع اعتذار وعتاب، نعم. أو توبيخ لهم، فيه يحتمل هذا وهذا، نعم. إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق بهم، فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف، فقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا، وذلك بسبب الصبر والتقوى، إنه من يتقي ويصبر أي يتقي فعل ما حرم الله. سبحان الله، يعني فيه جوانب يعني لم يرد لها تفصيل في القرآن، والله أعلم. يعني كيف سبحان الله يترددون كل هذه المرات ولا يعرفون أنه يوسف، لا بد فيه شيء يعني مما يخفي عليهم حقيقة الأمر. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله. نعم. أن يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فإن هذا من الإحسان، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا، أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. فضلك الله، أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وأسأنا إليك غاية الإساءة. وآثره الله عليهم بما مكن له في الأرض وما بوأه إياه من العزة والرفعة الدنيوية أيضا، فالله أكرمه وفضله عليهم يعني من في الأمور الدينية والدنيوية جميعا. نعم. وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك فآثرك والتفريق. نعم. والتبعيد لك عن أبيك تبعيد. نعم. فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد وإن كنا لخاطئين، وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف. فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعبير من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق، ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق. هذا مطابق للكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فيوسف عليه السلام اجتمعت في هذه الخصال: كظم الغيظ والعفو عن إخوته والإحسان إليهم. نعم. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. قال الله المصطفين وخيار المصطفين. قال الله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا إلى آخر. لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لما فتح الله على نبيه مكة وخضع له المشركون من قريش وغيرهم، اجتمعوا بين يديه في المسجد الحرام، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى عرف هؤلاء الجماعة بالطلقاء، وكان فلان من الطلقاء يعني من الذين يعني عفر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. لعلهم جميعا من الله عليهم بالإسلام. نعم. إلى هنا.